البداية. وددت القول أن جمعي للثروة كان يسيرا علي، لكنه لم يكن كذلك. وللإجابة عن السؤال من أين أبدأ، أعرض على السائر عملية التفكير التي أقوم بها يوميا، حيث إنه من اليسير حقا أن يعقد المرء صفقات رابحة. وأعدك بأنك سترى هذا، فالأمر أشبه بركوب الدراجات، حيث تعاني قليلا في بادئ الأمر، ثم ما يلبث أن يصير الأمر هينا. وهذا شيء ينطبق على ناس جميعا، لكن خوض المعاناة التي تسبق جني المال والعزم على المضي هي التي تميز بين الناس. فعقد المرء لصفقة العمر ذات الملايين إنما تتطلب منه ذكاء ماليا. وإنني لأؤمن بأن في داخل كل منا عبقرية مالية، لكن المشكلة هي أن ذكاءنا المالي يغط في سباته منتظرا من ينبهه من رقاده. وهو كذلك لأن ثقافتنا قد لقنتنا الإيمان بأن حب المال رأس كل خطيئة، كما لقنتنا احتراف مهنة يمكننا من خلالها العمل على جمع المال. لكنها قد فشلت في تعليمنا كيف نجعل المال يعمل من أجلنا. لقد علمتنا ألا نقلق لمستقبلنا المالي، حيث ستتولى الشركة أو الحكومة رعايتنا بعد انقضاء سن عملنا. لكن أطفالنا والذين يتلقون تعليمهم على ذات النظام المدرسي هم من سيدفع الثمن. فما زالت الرسالة التي يلقنونها هي أن اعمل بجد واجني المال وأنفق. وعندما تصير لقلة ذات اليد فسوف نقوم بإقراضك. للأسف تقاسم 90% من الغرب المعتقد المذكور آنفا، ذاك ببساطة لأنه من الأيسر عليك أن تجد وظيفة وتعمل على كسب المال. فإن لم تكن جزءا من القطيع، فإنني أقترح عليك الخطوات العشر التالية لتوقظ بها ذكاءك المالي، وهي الخطوات التي عملت أنا شخصيا بها، فإن رغبت في اتباع بعضها دون الآخر فلك هذا، أما إن لم ترغب في اتباع أي منها، فعليك أن ترسم خطواتك بنفسك، فذكاؤك المالي لا يفتقر للقدرة على رسم طريقه بنفسه. عندما كنت في بيرو مصاحبا لأحد المنقبين عن الذهب والذي كان في 45 من عمره، طرحت عليه سؤالا عن سبب وثوقه في العثور على أحد مناجم الذهب، فأجابني قائلا: إن الذهب في كل مكان، لكن الناس هم الذين لم يتدربوا على العثور عليه. وإنني لا أقرر صحة هذا، ففي مجال العقارات بوسع الخروج من منزلي لأعود إليه وقد عقدت 4 أو 5 من الصفقات الرابحة، في حين يحدث للشخص العادي أن يعود خالي الوفاض حتى وإن تفقد الأمكنة ذاتها. والسبب هو أنهم لم يستغرقوا الوقت المطلوب لتنمية ذكائهم المالي. إنني أعرض عليك الخطوات العشر التالية كوسيلة لتنمية قواك التي منحك إياها الله تعالى، وهي القوى الوحيدة التي لك عليها سلطان. 1- الحاجة لسبب يفوق الواقع. إنها قوة الروح، فإنك إن سألت أغلب الناس إن كانوا يحبون أن يضحوا أثرياء أو أن يتحرروا ماليا لأجابوك بنعم. لكن الواقع عندما يلقي بظلاله إذ يبدو الدرب طويلا مشتملا على الكثير من العوائق، ولهذا يسهل عليهم العمل لقاء المال وإعطاء الفائض منه إلى سماسرة الاستثمار. قابلت ذات مرة فتاة راودها حلم السباحة مع فريق الأولمبياد الأمريكي، لذا فإنه كان عليها الاستيقاظ في 4 فجر كل يوم لتسبح بعدها ل3 ساعات قبل أن تمضي إلى المدرسة. لم يكن ليسعها الاحتفال مع أقرانها عشية كل سبت، إذ كان عليها أن تجلس للدراسة وأن يظل مستواها الدراسي متقدما مثلها مثل الجميع. وعندما سألتها ما الذي دفعها لمثل هذه التضحية التي تفوق طاقة البشر وملأها طموحا، قالت ببساطة: إنني أفعل هذا لنفسي وللذين أحبهم، فالحب هو الذي يقويني على التضحية والتغلب على المصاعب. وقصد المرء أو مرماه إنما هو جماع لما يرغب فيه وما لا يرغب. فعندما يسألني الناس ماذا كان المبرر وراء رغبتي في الثراء، أجيبهم بأنه كان مزيجا من الحاجات العاطفية العميقة ونقيضها. وسأسرد عليك بعضا منها بادئا بما لم أرغب فيه، إذ إنه هو ما يؤدي إلى ما أرغب فيه. فأنا لا أرغب في أن أظل أعمل طيلة حياتي، ولست أرغب فيما رغب فيه لأبواي، والذي تمثل في الأمان الوظيفي وفي منزل الضاحية، ولست أرغب في أن أكون موظفا، فلطالما سخطت لتفويت أبي مباريات كرة القدم التي كنت ألعبها لانشغاله الشديد بعمله، كما كرهت سعي والدي الشاق طيلة حياته والذي التهمت منه الحكومة أكثرية ما عمل لأجله حتى يوم وفاته، ولم يسعه حتى توريثنا ما كد فيه طيلة حياته، لكن الأثرياء لا يواجهون ذات المصير، حيث يجدون في العمل ثم يورثون ثمرته لأبنائهم. لنتحدث الآن عما رغبت فيه، فلقد رغبت في أن أكون حرا لأرتحل حول العالم، وأن أحيا الحياة التي أتأملها، ورغبت في أن أقوم بهذا وأنا بعد شاب. لقد رغبت ببساطة في أن أكون حرا وأن أتحكم في وقتي وفي حياتي. لقد رغبت في أن يعمل المال من أجلي. كانت تلك مبرراتي الشعورية العميقة، فما هي مبرراتك؟ فإن لم تكن تلك المبررات قوية بما يكفي، فقد تقوى عوائق الدرب التي تعترضك على إيقافك. لقد خسرت أموالا وبدأت من الصفر مرات عديدة، لكن الدوافع الشعورية العميقة هي ما أبقتني ثابتا وماضيا في طريقي. فلقد أردت أن أصير حرا في سن 40، لكن الأمر تطلب مني العمل حتى بلغت 47 مرورا بالعديد من الخبرات التي تعلمت منها طوال طريقي. فكما قلت، كنت أود القول بأن الأمر كان يسيرا، لكنه لم يكن كذلك، لكنه لم يكن عسيرا في الوقت نفسه، ولكن بدون وجود القصد أو الهدف الثابت سيضحى كل شيء في الحياة عسيرا. فإن افتقرت إلى المبرر القوي فليس ثمة منطق في استمرارك في القراءة، فستكون القراءة ساعتها أشبه بالعبء الشاق على كتفك. 2- القيام بالاختيار كل يوم. إنها قوة الاختيار، وهي السبب الرئيسي في رغبة الناس في الحياة في بلد متحرر، إذ نرغب في أن تتوفر لدينا القدرة على الاختيار. من الناحية المالية، إننا نتمتع بالقوة على رسم مستقبلنا تجاه الثراء، أو أن نكون من الفقراء أو من الطبقة الوسطى مع كل دولار نمسكه بأيدينا. ثم تعكس عاداتنا الإنفاقية حقيقة من نحن، فعادات الفقراء الإنفاقية عادات فقيرة. لقد كانت الميزة التي انتفعت بها وأنا صبي هي أنني أحببت لعبة الاحتكار على الدوام، ولم يخبرني أحد بأن الاحتكار لعبة يلعبها الصغار دون غيرهم، ولهذا وظبت على لعبها بعد أن بلغت، كما انتفعت بأبي الثري، أفهمني الفارق بين الأصول والخصوم. فهكذا من وقت طويل، يوم كنت فتى صغيرا، اخترت أن أصير ثريا، وعلمت بأن كل ما علي عمله هو تكديس الأصول، أعني الأصول الحقيقية. لقد تلقى صديقي الحميم مايك خانة أصول سلمت إليه، ولكن ظل عليه أن يتعلم ليحافظ عليها. فكثير من العائلات تفقد أصولها في الجيل الثاني، ببساطة لأنه لم يكن هناك من تدرب فيها على رعاية تلك الأصول رعاية حسنة. ويختار أكثر الناس ألا يكونوا أثرياء، فبالنسبة ل90% من الناس يمثل طريق الثراء مرتقا صعبا، ولهذا تراهم يختلقون أقوالا مثل لست مهتما بالمال، أو حينما يتوفر في يدي بعض المال سأفكر حينها في المستقبل، أو إن زوجي أو زوجتي هو أو هي من يهتم بتدبير المال. والمشكلة في مثل هذه الأقوال هي أنها تسلب من الشخص الذي تنزه عن المال شيئين، أحدهما الوقت وهو الأصل الأثمن، والثاني هو فرصة الدراسة. فليس في افتقارك للمال وحسب عذر لك في ألا تتعلم، لكن ذلك خيار يقبل عليه جميعنا وفي كل يوم، وهو الخيار الذي يتعلق بإنفاقنا لأعمارنا ومالنا وما نبقيه في أذهاننا، وتلك هي القدرة على الاختيار. فلكل منا خياراته، فأنا قد اخترت أن أكون ثريا وواظبت على هذا الاختيار كل يوم. عليك أولا أن تستثمر في التعلم، ففي واقع الحياة يعد الأصل الأوحد الذي في حيازتك هو العقل، وهو أكثر الأدوات التي لنا عليها سلطان فعالية. وكما قلت عن القدرة على الاختيار، يضحى أمام كل منا اختيار ما يعتقد به فور أن ينضج بما يكفي، فسيكون لك أن تشاهد قناة MTV طوال اليوم، أو أن تتصفح مجلات الجولف، أو أن تحضر دروس فن السيراميك أو أن تحضر فصولاً عن التخطيط المالي، فالخيار لك. وأغلب الناس يعمدون إلى الاستثمار ابتداءً بدلاً من أن يبدأوا في تعلم شيء عن الاستثمار. ولقد تعرض منزل أحد أصدقائي وهي سيدة ثرية للسطو، حيث سرق اللصوص التلفاز وجهاز الفيديو وترك لها جميع الكتب التي قرأتها. وكل منا لديه مثل هذا الخيار. ومرة ثانية أقول إن 90% من الناس يبتاعون أجهزة التلفاز، فيما يقدم 10% فقط على شراء الكتب التي تتحدث عن الأعمال والشرائط التي تتحدث عن الاستثمارات. فماذا عليك فعله إذن؟ أن تذهب لحضور الحلقات الدراسية، ولكم أحب أن أحضر هذه الحلقات حينما تستمر ليومين، إذ أعشق أن أنغمس في تفاصيلها انغماسا. لقد كنت أشاهد التلفزيون في عام 1973 عندما ظهر هذا الرجل في أحد الإعلانات معلنا عن حلقات دراسية لثلاثة أيام حول كيفية شراء العقارات دون أن تتعرض قيمة الاستثمار للانخفاض. وقد أثمر سدادي لمقابل هذه الحلقات الدراسية، والذي تكلف 385 دولارا، بما لا يقل عن مليوني دولار إن لم يزد على هذا. لكن الشيء الأهم من هذه الملايين هو أنني ربحت حياتي، فلم يعد علي العمل طيلة ما بقي لي من العمر تبعا لما تعلمته من هذه الحلقة الدراسية. وما زلت أواظب على حضور حلقتين دراسيتين من تلك الحلقات في كل عام. إنني أحب سماع الأشرطة، والسبب هو قدرتي على إرجاع مادتها سريعا. ففي ذات مرة كنت أنصت إلى شريط يتحدث فيه بيتر لينش، وقد ذكر فيه شيئا اختلفت معه فيه بالكلية، وبدلا من التكبر والسخرية أرجعت الشريط إلى الخلف وأعدت الاستماع لهذه الدقائق الخمس الخلافية 20 مرة على الأقل، أو ربما أكثر من ذلك. وفجأة، ولأنني أبقيت على صدري رحبة، تفهمت لماذا قال ما قاله. كان الأمر أشبه بالسحر، وشعرت كما لو انفتحت لي نافذة على عقل أحد أعظم المستثمرين في يومنا الحالي. ولقد خولني تواضعي ورحابة صدري أن أرد نفس موارده التي استقى منها خبراته وتعليمه. وتمثلت المحصلة النهائية في أن احتفظت بطريقة التفكير ذاتها التي كانت لدي دوما، وأن صرت أنظر نظرة بيتر للمشاكل والحلول ذاتها، فأضحى لدي طريقة تفكير بدلا من واحدة، إحداهما إضافية لأتمعن في المشاكل أو جريان الأمور، وذلكم لعمري شيء لا يقدر بمال. واليوم أكرر لنفسي التساؤل، ترى كيف كان بيتر لينش أو دونالد ترامب أو وارين بافيت أو جورج سوروس ليتصرفوا في هذا الأمر أو ذاك؟ وسبيلي الوحيد لأتمثل مقدرتهم العقلية الفذة هي أن أكون متواضعا بما يكفي لأقرأ أو أنصت لما يقولونه. أما المتكبرون والساخرون فهم في الغالب الذين يفتقرون إلى تقدير الذات ويخشون خوض المخاطرة. لذا فكر فيما أقول، إن حدث وتعلمت شيئا جديدا فالمطلوب منك ساعتها هو ارتكاب أخطاء حتى تتفاهم تماما مغزى ما تعلمته. فإن استمررت في قراءة هذا الكتاب إلى هنا فمعنى هذا أنك لست تعاني من الكبر، إذ قلما يقرأ أصحاب الكبر أو يبتاعون شريطا تعليميا. ولما يفعلون هذا؟ أهناك شيء يستحق منهم الاهتمام والانتباه؟ إن هناك الكثير من الأذكياء ممن يتخذون موقفا دفاعيا أو جداليا عندما تتعارض فكرة جديدة مع ما يعتقدونه. وفي مثل هذه الحالات يقترن ما يسمى بذكائهم مع كبرهم، لينشأ عن جماع ذلك الجهل. وكلنا يعرف أناسا تلقوا تعليما رفيعا أو أناسا يعتقدون في أنفسهم الذكاء، لكن قائمة الميزانية الخاصة بهم تخبرك عنهم بشيء مختلف. فالشخص الذكي يرحب بالأفكار الجديدة لأنها تضيف لزخم أفكاره الأخرى، ويرى في الإنصات شيئا يفوق الحديث أهمية. ولولا أن هذا صحيح لما وهبنا الله أذنين وفما واحدا. إن هناك الكثير من الناس يفكر بلسانه لا من خلال الإنصات وتشرب الأفكار والإمكانات الجديدة، وهم لهذا يجادلون بدلا من أن يطرحوا الأسئلة. إنني أنظر مليا إلى ثروتي، ولست ممن يفكر بطريقة التربح السريع التي يفكر بها المقامرون. وصحيح أنني أشتري الأسهم لأعود فأبيعها، لكنني قد استغرقت زمنا طويلا في تعلم مبررات إقدامي وإحجامي. وإنني لأنصحك إن بغيت قيادة طائرة أن تتلقى دروسا على الطيران أولا، فكثيرا ما تعتريني الدهشة من أناس يقدمون على ابتياع أسهم أو عقارات لكنهم لا يستثمرون أبدا في أثمن أصل لديهم ألا وهو عقولهم. فلا يعني مجرد شرائك دارا أو دارين أنك قد أضحيت خبيرا بالعقارات. 3. انتقي أصدقائك بعناية. وهذه هي قوة العلاقات. فبادئ ذي بدء لست أنتقي أصدقائي بناء على ما تقدمه قوائمهم المالية، وإنما أنتقي الأصدقاء ممن نذروا أنفسهم للفقر، كما أنتقيهم ممن يجنون الملايين في كل عام. والشاهد أنني أتعلم من كل فريق وأظل على سعي في التعلم منهما. وها أنا أقر بأنني سعيت وراء أناس لأنهم يمتلكون الملايين، ولم أكن أسعى في ذلك وراء أموالهم بل خبرتهم. وفي بعض الحالات أضحى هؤلاء الذين جنوا المال أصدقاء أعزاء، ولكن ليس كلهم. لكن هناك فارقا مميزا أود الإشارة إليه، وهو أني لاحظت أن أصدقائي الذين يمتلكون المال يتحدثون كثيرا عنه. ولست أعني بذلك انتقاصا لهم، بل كل ما أعنيه أنهم شديدوا الاهتمام بهذا الأمر، وهكذا أتعلم منهم ويتعلمونهم مني. أما أصدقائي الذين أعلم أن الفاقة تلازمهم فلا يحبون التحدث عن المال أو الأعمال أو الاستثمار، بل يرونه حديثا وقحا وغير راق. وهكذا أتعلم من أصدقائي الذين يعانون ماليا، إذ أتعلم منهم ما لا ينبغي علي فعله. إن لي 3 أصدقاء ممن جنوا ما يربو على المليار دولار خلال حيواتهم القصيرة، وثلاثتهم قد لاحظ الظاهرة نفسها، وهي أنه لم يأتيهم أحد من أصدقائهم المعوزين أبدا ليسألهم عن كيفية جنيهم الثروة، بل يأتونهم سائلين أحد أمرين أو كلا الأمرين، إما قرضا أو عملا. تحذير: إياك أن تنصت للفقراء أو المذعورين، فلدي مثل هؤلاء الأصدقاء وإنهم لأحباء إلى قلبي، لكنهم من أولئك الذين يرتعدون خوفا من الحياة. فعندما يتعلق الأمر بالمال وبالاستثمارات خاصة تضحى السماء آخذة في التصدع، فبوسعهم إخبارك على الدوام بسبب تعطل أحد الأشخاص عن العمل. والمشكلة هي أن الناس ينصتون إليهم، لكن الذين يتقبلون نذر الهلاك على ضلالة هم أيضا ممن يجبنون عن الحياة. فكما يقول المثل السائر: الطيور على أشكالها تقع. وعساك تكون قد شاهدت قناة CNBC، والتي تعد منجما ذهبيا زاخرا بالمعلومات عن الاستثمار، إذ تزخر هذه القناة بفئة ممن يطلق عليهم اسم الخبراء. أحد هؤلاء الخبراء سيقول لك إن السوق يوشك على الانهيار، في حين سيخبرك آخر بأن السوق آخذة في الازدهار. فإن كنت شخصا ذكيا فستنصت لهما معا، وعليك أن تبقي صدرك رحبا لأن لكل منهما مبرراته. لكن المؤسف هو أن الفقراء ينصتون للمتشككين وحدهم. لطالما كان لي أصدقاء يحاولون إثنائي عن عقد صفقة أو الخوض في استثمار. فمنذ سنوات قلائل أخبرني صديق لي بحماسة أنه عثر على فئة لشهادات الإيداع تمنح فائدة تبلغ 6%، فأخبرته بأنني أجني 16% من الاستثمارات المالية. وفي اليوم التالي أرسل إلي مقالة تتحدث عن خطورة هذه الاستثمارات، لكنني ظللت أجني فائدة 16% لسنوات، فيما بقي هو على تحصيل فائدة 6%. إن لي أن أقول إن الشيء الأصعب في تكوين الثروة هو الأمانة مع النفس والرغبة في التحرر عن متابعة القطيع. فهذا القطيع هو ما يظهر متأخرا في السوق وتأتي على أثره الكوارث. فإن ظهرت إحدى الصفقات الرابحة على صفحات الجرائد فسيكون الوقت قد فات لاقتناصها، إذ سيهجم عليها هؤلاء. فعلى المرء حينها أن يبحث عن صفقة أخرى. وكما يقول راكب الأمواج، هناك دوما موجة تالية، ولكن ما لم تهرع صوب الموجة وتعتلي متنها أولا فسوف يتم تنحيتك جانبا. صفة المستثمرين الأذكياء هي أنهم لا يقومون برد الفعل، فإن فاتهم ركوب موجة يبحثون عن التالية لها ويجدون لأقدامهم موطئا. أما لماذا يصعب ذلك على أكثرية المستثمرين؟ فلأن الإقدام على شراء ما ليس شائعا يبدو لهم مخيفا، ويبدو المستثمرون أصحاب رد الفعل أشبه بالخراف التي تتبع القطيع، فيقودهم جشعهم لخوض الدرب الذي يرتحل منه المستثمرون الحكماء بعد أن يكونوا قد جنوا أرباحهم، إذ يبتاع هؤلاء المستثمرون الحكماء استثمارات في وقت لا تكون فيه شائعة، ويعرفون أن أرباحهم ستأتي عندما يشترون وليس عندما يبيعون، فتراهم يترقبون صابرين. وكما قلت، ليسوا ممن يقوم بردة الفعل تجاه تقلبات السوق، بل هم كراكب الأمواج يستعدون على الدوام لركوب الموجة التالية. إن جوهر الأمر هو الاطلاع على بواطن الأمور، وهناك صور من هذا الاطلاع غير قانونية، وهناك صور أخرى قانونية، ولكن في كلا الحالين الجوهر هو العلم ببواطن الأمور. أما الفارق الوحيد فهو مقدار البعد عن عمق الأمور، وسبب الرغبة في أن يكون لديك أصدقاء أثرياء مطلعون على بواطن الأمور هو أن المال إنما يصنع هناك، فأداة جمع المال هي المعلومات، والجميع يرغب في أن يعرف متى ستكون الموجة العالية التالية ومتى سيغيض الماء بعدها. ولست هنا أنصحك باللجوء إلى الصورة غير القانونية في تلمس الخفايا، ولكن يجب أن تعرف أنك كلما علمت بمجريات الأمور مبكرة تحسنت فرصك في تحقيق ربح أعلى وخوض مخاطرة أقل، وهذه هي فائدة الأصدقاء، وذاك هو الذكاء المالي. 4. أتقن طريقة ما، ثم بعد ذلك تعلم طرقا أخرى جديدة، وهذه هي القدرة على التعلم بسرعة. فعلى كل خباز يريد صنع رغيف خبز أن يتبع وصفة ما حتى وإن اختلقها اختلاقا، والأمر هو ذاته مع جمع المال، ولهذا كثيرا ما يطلق على المال اسم الخميرة. لقد سمع أغلبنا مقيلة أنت ما تأكله، لكنني سأجري تعديلا بسيطا على نفس المقولة فأقول أنت ما تدرسه. بعبارة أخرى، كن حريصا فيما تدرسه وتتعلمه، ذلك لأن عقلك من القوة بحيث يحولك إلى ما تختزنه فيه. فعلى سبيل المثال، إن درست الطهو فسوف تعمد إلى الطهو وستضحى طاهيا، فإن رغبت في ترك الطهو فستحتاج لأن تدرس شيئا غيره. دعنا نقل إنك ستريد أن تكون معلما بمدرسة، إذ غالبا ما يعقب دراسة المرء للعملية التعليمية أن يصير مدرسا، وهكذا دواليك، ولهذا أنبهك بأن تختار ما تدرس بعناية. وعندما يتعلق الأمر بالمال، لا نرى سوى وصفة واحدة تهيمن على الجموع، وهي وصفة تم تلقينها في المدرسة، وهي اعمل لتجني المال. لكن الوصفة التي أراها مهيمنة على دنيانا هي أن هناك ملايين من الناس يستيقظون في كل يوم ويذهبون لأعمالهم، فيجنون المال ويسددون الفواتير ويهيئون دفاتر الشيكات ويبتاعون بعض الاعتمادات المتبادلة، ثم يعودون مرة أخرى لوظائفهم، وتلك هي الوصفة الأساسية اليوم. فإن تعبت مما تقوم به أو لم يكن ما تحصل عليه كافية، فجوهر الحل هو في تغيير الوصفة التي تعمل بها في جني المال. منذ سنوات، وعندما كنت في 26 من عمري، حضرت فصلا دراسيا في عطلة أسبوعية، وكان عنوانه كيف تشتري الرهونات العقارية؟ وقد تعلمت من هذا الفصل الدراسي وصفة ما، وتمثلت خطوتي التالية في وضع ما تعلمته موضع التنفيذ، وهي النقطة التي يقف عندها الناس. ولثلاث سنوات كنت خلالها أعمل في زيروكس، أنفقت وقت فراغي في تعلم إتقان فن شراء الرهونات العقارية، وقد جنيت بضعة ملايين من العمل بالوصفة السابقة، لكنها أضحت اليوم عتيقة كما صارت سلعة شائعة في يد الناس. ولهذا بعد أن أتقنت تلك الوصفة شرعت أبحث عن وصفات أخرى، ولكنني لم أكن أعمد للتطبيق المباشر لكل ما كنت أتعلمه في هذه الفصول الدراسية، وإن كنت أتعلم شيئا جديدا في كل مرة. ولقد حضرت فصولا دراسية مخصصة لتجارة المشتقات وأخرى عن خيارات السلع، كنت بهذا بعيدا عن العصبة التي أنتمي إليها، ملتحقا بحجرة مليئة بأناس من حملة الدكتوراه في الفيزياء النووية وعلوم الفضاء. لكنني تعلمت الكثير مما جعل استثماراتي في العقارات وفي الأسهم شيئا مربحا وذا معنى. إن أغلب الجامعات الحكومية والأهلية توفر فصولا دراسية عن التخطيط المالي وعن شراء الاستثمارات التقليدية، وهي بداية عظيمة لخوض مجال الاستثمار. ولأنني أبحث على الدوام عن وصفات أسرع أثرا، تراني أحقق في كل يوم أكثر مما يحققه العديد من الناس طوال حياتهم. وإليك ملاحظة أخرى، في عالم اليوم سريع التقلب لم يعد يهم ما تعترف به أنت، لأنه في الأغلب شيء قد تقادم، بل المهم هو مدى سرعتك في التعلم. فتلك مهارة لا تقدر بثمن، خاصة في العثور على وصفات أسرع جنيا للمال. فقد أضحى الكدح في العمل لقاء المال وصفة عتيقة تصلح لرجل الكهف. 5. أد حق نفسك أولا. وتلك هي القدرة على الالتزام الشخصي، فإن لم يكن بوسعك التحكم في نفسك فلا تحاول أن تضحى ثريا. عساك أن تلحق أولا بالمارين كوربز أو بمدرسة دينية، ربما استطعت بعدها أن تلزم نفسك. فليس من المنطق في شيء أن يعمد المرء إلى الاستثمار ويجني المال ليبدده بعد ذلك، فالافتقار إلى الالتزام الشخصي هو ما يودي بأغلب الرابحين في اليانصيب إلى الإفلاس سريعا بعد ربحهم الملايين. وهذا الافتقار إلى الالتزام الشخصي هو ما يدفع بأولئك الذين نالوا علاوة للخروج سريعا وابتياع سيارة جديدة أو القيام برحلة بحرية. من العسير تحديد أي الخطوات العشر هي الأهم، لكن هذه الخطوة قد تكون هي الأصعب من بين سائر الخطوات في إتمامها إن لم تكن بالفعل قد تمت. وإنني لأقدم على القول بأن الافتقار إلى الانضباط الذاتي هو ما يميز بين الأغنياء والفقراء والطبقة الوسطى، وأقولها ببساطة، لن يصبح الذين يتدنى تقديرهم لذواتهم والذين لا يتحملون الضغوط المالية أبدا، وأعني أبدا، من الأثرياء. فكما قلت، كان أحد الدروس التي تلقيتها عن أبي الثري هي إن العالم يتحكم في الناس، وهو كذلك ليس لأن الآخرين يستأسدون عليهم، بل لأن أغلب الناس يفتقرون للانضباط والالتزام الداخليين، وغالبا ما يصير المفتقرون للثبات على المبدأ فريسة سائغة لأصحاب الانضباط الذاتي. وكنت في صف الأعمال الذي أدرس فيه أذكر الناس بالاستمرار ألا يركزوا على ما ينتجونه أو على الخدمات التي يتيحونها، بل أن يركزوا على ترقية مهاراتهم الإدارية. وأهم 3 مهارات إدارية تحتاجها لتبدأ بها عملك هي 1. إدارة التدفق النقدي. 2. إدارة الموارد البشرية. 3. إدارة وقتك. وأقول إن هذه المهارات 3 تنطبق على جميع مظاهر الحياة لا الأعمال وحدها، إذ إنها تمثل أهمية لطريقة عيشك كفرد أو كجزء من عائلة أو منظمة أو جهة خيرية أو مدينة أو أمة. وكل مهارة من تلك المهارات إنما هي فرع على الانضباط الذاتي. ولست لهذا أتساهل فيما لمقولة أدي حق نفسك أولا من مغزى، ولقد اقتبست هذه المقولة أدي حق نفسك أولا من مقولة جورج كلاسن في كتابه The Richest Man in Babylon. وفيما بيعت ملايين النسخ من هذا الكتاب وكرر الملايين منهم هذه المقولة النافذة، فإن القليل منهم فقط هم الذين اتبعوها. إن الثقافة المالية هي التي تؤهل المرء لقراءة الأرقام، والأرقام هي ما يشير إلى الحقيقة كما قلت. وبنظرة مني إلى قائمة دخل وميزانية الفرد، يمكنني أن أخبرك بأن من يكرر مقولة أدي حق نفسك أولا يعمل بما يقوله حقا أم لا. ومرة ثانية أعرض عليك صورة تستحق آلاف الكلمات من التعليق، ولنقارن ثانية بين القوائم المالية لأناس يؤدون حق أنفسهم أولا مع القوائم المالية وأناس لا يفعلون هذا. تمعن في هذه الأشكال وانظر إن كان بإمكانك تلمس بعض الفروق بينها. مرة أخرى أقول إن الأمر مبني على فهم التدفق النقدي، وهو ما يخبرك بالقصة، فأغلب الناس ينظرون إلى الأرقام دون فهم مغزاها. وإن كان بمقدورك فهم قوة التدفق النقدي، فستدرك سريعا القصور في الشكل الموجود بالصفحة التالية أو فهم سبب عمل 90% من الناس طيلة حياتهم واحتياجهم للدعم الحكومي بشتى صوره كالأمان الاجتماعي حين لا يضحى بمقدورهم العمل. فهل ترى الرسم إنه يعكس سلوك شخص اختار أن يؤدي حق نفسه أولا، حيث يقوم هو ومن يحذو حذوه بوضع نصيب من أموالهم في خانة الأصول قبل أن يسددوا نفقاتهم الشهرية؟ ورغم أن الملايين من الناس قد قرأوا كتاب كلاسن وتفهموا المقصود من مقولة أدي حق نفسك أولا، إلا أنهم في الواقع يؤجلونه إلى النهاية. يمكنني الآن سماع تمتمة أولئك الذين يؤمنون بشدة بسداد الفواتير أولا، ويمكنني أن أسمع كل الملتزمين الذين يسددون فواتيرهم في ميعاد استحقاقها، ولست أطلب من أحدهم ألا يكون مسؤولا ويتوقف عن سداد التزاماته، بل كل ما أطلبه هو أن تتبع هذه النصيحة وهي أدي حق نفسك أولا. والشكل السابق هو الشكل المحاسبي الذي يجسد هذا المسلك، وليس ذلك الشكل الذي يتلو. شخص يعطي الآخرين ما لهم أولا وغالبا لا يتبقى لنفسه شيء. لقد كان لدي أنا وزوجتي العديد من المحاسبين والأشخاص الذين تولوا مسك الدفاتر والمصرفيين، والذين واجهوا مشكلة كبيرة مع هذه الطريقة في النظر إلى أداء حق النفس أولا. والسبب في مواجهتهم هذه المشكلة هو أنهم يفعلون مثل ما يفعل عامة الناس، أي إرجاء حق أنفسهم إلى النهاية وسداد حق من سواهم أولا. كانت هناك أوقات مرت علي قل فيها تدفق نقدي عن مستحقاتي من الفواتير، لكنني كنت أؤدي حق نفسي أولا رغم صراخ المحاسبين وماسك الدفاتر مذعورين، فرغم تحذيراتهم بأنهم سيقاضونك وسيلقي بك مأمور الضرائب في السجن وستخسر قاعدتك الائتمانية وإنهم سيقطعون عنك الكهرباء، بقيت على أداء حق نفسي أولا. عساك تسأل ولكن لماذا؟ والإجابة قد استوفاها كتاب The Richest Man in Babylon. إنها الانضباط الشخصي والاستقامة الداخلية، أو قل هي الجرأة بعبارة أقل أناقة. فكما علمني أبي الثري في أول شهور عملي عنده أن أغلب الناس يسمح للعالم بأن يوجهه ويتحكم فيه، فتسدد لمحصل الفواتير إذ يقول لك ادفع وإلا، ولا تؤدي حق نفسك، ويقول لك موظف المبيعات أضف قيمتها على بطاقتك الائتمانية ولا ضير فتفعل، ويخبرك سمسار العقارات بأن تمضي قدما في الصفقة فالحكومة تمنحك خفضا في الضرائب على قيمة منزلك فتفعل. وهذا هو مجمل القصة، مجملها أن عليك أن تمتلك الجرأة على أن تسبح عكس اتجاه التيار وتصير ثريا. وقد لا تكون شخصا ضعيفا، لكن أغلب الناس يصيرون عندما يتعلق الأمر بالمال جبناء. ولست أدعوك لأن تكون شخصا غير مسؤول، بل أقول لك إن السبب في أنه ليس لي بطاقة ائتمانية بقيمة ضخمة أو ديون تغرقني لأذني هو أنني قد أديت حق نفسي أولا، وأن السبب في أنني قد خفضت من دخلي هو أنني لم أرغب في أن أسلمه ليد مأمور الضرائب. ولهذا السبب، وستفهم إن كنت شاهدت شريط الفيديو الذي يحمل عنوان أسرار الأثرياء، يتولد دخلي من خانة الأصول، أي من خلال مؤسسة نفادة التي أمتلكها. أما إن عملت لقاء جمع المال فسيؤول في نهاية الأمر إلى خزائن الضرائب. ورغم أنني أسدد فواتيري في نهاية الأمر، إلا أنني أتمتع بالقدر الكافي من الدهاء المالي، مما يجنبني الوقوع في مواقع مالية صعبة، فلا أحب أن أكون مدينا بديون استهلاكية. وصحيح أن علي التزامات تفوق ما على 99% من الناس، لكنني لا أسدد هذه الالتزامات، بل هناك أناس آخرون يقومون بسدادها عني. هؤلاء الناس يطلق عليهم المستأجرون. وهكذا تكون القاعدة الأولى في أدائك لحق نفسك أولا هي ألا تقع تحت طائلة الدين. ورغم أنني أؤجل سدادي لفواتيري إلى النهاية، فإنه يحدث أن تكون هناك بعض فواتير بقيمة ضئيلة يكون علي سدادها. والقاعدة الثانية هي حتى وإن مررت بضائقة مالية أدي حق نفسك أولا، فحينها أدع الدائنين بل وحتى الحكومة نفسها يصرخون، وإنني لأحب مرآهم وهم يتوعدونني. تسألني لماذا؟ الجواب لأنهم حينها يؤدون لي معروفا، إذ يلهمونني جني المزيد من المال، وهكذا أؤدي حق نفسي أولا ثم أستثمر المال تاركا الدائنين يصرخون، ولكنني أسدد لهم مباشرة في أغلب الأحيان. ورغم أن لدي وزوجتي قاعدة ائتمانية ممتازة، إلا أننا لا ننحني أمام الضغوط، فننفق مدخراتنا أو نبيع أسهمنا لنسدد بها ديوننا الاستهلاكية، فليس هذا من الذكاء في شيء. وهكذا تكون الإجابة كما يلي: 1- لا تغرق نفسك بديون عليك أن توفي بسدادها، أبق على نفقاتك متدنية وابدأ بتكوين قاعدة الأصول، ثم بعد ذلك ابتع دارا كبيرة أو سيارة فارهة، فبقاؤك عالقا في سباق الفأر ليس بالفعل الذكي. 2- عندما تتعرض لضائقة مالية فاتخذ موقفا إيجابيا ولا تهرول إلى مدخراتك أو استثماراتك، دع الضغوط تلهم ذكاءك المالي فيلتمس سبلا جديدة لجني المزيد من المال، ثم بعدها سدد فواتيرك، فبهذه الطريقة ستشحذ قدرتك على جني المزيد من المال كما سترقي من ذكائك المالي. لقد تعرضت كثيرا لتقلبات مالية واستخدمت عقلي لأزيد دخلي في الوقت الذي تفانيت فيه في الدفاع عن خانة الأصول الخاصة بي، وفيما كان المسؤولون عن مسك الدفاتر لدي يصرخون ويبحثون عن مأوى يلجؤون إليه، كنت أقف كجندي باسل يدافع عن حصنه، وحصني هنا هو أصولي. إن عادات الفقراء المالية عادات سيئة، وإحدى تلك العادات الشائعة بينهم هي ما يطلقون عليه ببراءة الاستعانة بالمدخرات، لكن الأثرياء يعلمون أن نفع المدخرات هو في جلب المزيد من المال فقط وليس في سداد الديون. أعلم أن هذا يبدو صعبا، ولكن كما ذكرت سابقا، إن لم تكن صلبا من الداخل سيتحكم فيك العالم من حولك، فإن لم تتواءم الضغوط المالية فعليك أن تبحث لنفسك عن سبل أكثر مواءمة لك، وإحدى هذه السبل هو تدنية التكاليف، فضع مالك في مصرف وادفع أكثر قليلا من حصتك العادلة على ضرائب دخلك، واشتري بعض الاعتمادات المتبادلة الآمنة، وسر مع القطيع، ولكن اعلم أن هذا يخالف قاعدة أد حق نفسك أولا، إذ لا تحبذ تلك القاعدة التضحية بالذات ولا التقشف المالي، كما أنها في الوقت نفسه لا تعني تقديم أداء حق نفسك ثم التضور جوعا بعد ذلك. فالقصد من الحياة هو المتعة، فإن أعملت ذكاءك المالي فسيسعك الاستمتاع بجميع طيبات الحياة، وأن تضحى ثريا وتسدد التزاماتك دون أن تضحي بطيب الحياة، وهذا هو معنى الذكاء المالي. 6- ادفع لسمسارك بسخاء. وهذه هي قوة النصيحة. كثيرا ما أرى لافتات وضعت في مواجهة المنازل وقد كتب عليها للبيع بمعرفة المالك، أو يظهر الكثير من الناس في التلفاز مدعين أنهم سماسرة متواضع المطالب، لكنني تلقيت عن أبي الثري أن أسلك المسلك المخالف لهذا، فلقد آمن بالبذل للمحترفين بسخاء، وقد اتبعته في سياسته هذه، فلدي اليوم محامون ومحاسبون وسماسرة عقارات وسماسرة أسهم يتقاضون مقابلا وافرا. تسألني لماذا؟ لأنهم لو، وأقول لو، كانوا محترفين حقا، فستعود عليك استشاراتهم بالمال، وكلما زاد ما يتقاضونه جنيت أنا المزيد من المال. إننا نحيا عصر المعلومات، وقيمة المعلومات لا تقدر بثمن، ولهذا على السمسار الذي تتعامل معه أن يمدك بالمعلومات كما عليه أن ينفق وقتا في تعليمك. وإن لدي الكثير من السماسرة الذين يقبلون على فعل هذا معي، بعضهم قام بتعليمي يوم أن كان في حوزتي القليل من المال أو لم يكن، وما زلت مصاحبا لهم إلى اليوم، وما أبذله للسمسار يعد ضئيلا مقارنة بمقدار المال الذي أجنيه بناء على ما يمدونني به من معلومات. وإنني لأحب كثيرا أن أرى سمسار العقارية أو سمسار الأسهم الخاص بي يجني المال الوفير، لأن ذلك يعني في العادة أنني أنا أيضا أجني مالا وفيرا، فالسمسار الجيد هو من يوفر علي الوقت إضافة لأنه يكسبني المال. وهذا ما يحدث عندما أقوم ببيع قطعة أرض فضاء ابتعتها لقاء 9,000 دولار لقاء ما يربو على 25,000، وهو ما يخولني شراء سيارة بورش سريعة. فالسمسار هو عينك وأذنك في السوق، إذ هو دائم التواجد فيه في كل يوم، وهذا ما يجنبني حاجة التواجد هناك، حيث أفضل أن أمارس رياضة الجولف بدلا من ذلك. ثم لابد أن الذين يبيعون منازلهم بأنفسهم لا يقدرون وقتهم كثيرا، فلما أرغب في جني قلة زائدة من الجنيهات في حين يمكنني استغلال هذا الوقت في جني المزيد من المال أو إنفاقه في الاستمتاع مع من أحب. والطريف أن العديد من الفقراء والمنتمين للطبقة الوسطى يصرون على دفع سداد قيمة الخدمة في المطاعم، والتي تتراوح بين 15% إلى 20% حتى وإن ساءت، في حين يتأففون لنسبة 3% أو 7% التي يبذلونها للسمسار. فتراهم يبسطون أيديهم مع أناس يقبعون في خانة النفقات، ويقبضون أيديهم عن أناس في خانة الأصول. وليس هذا من الذكاء المالي في شيء، وليس كل السماسرة سواء، فلسوء الحظ لا يعدو أغلبيتهم رجال بيع. وإنني لأقول إن رجال البيع العاملين في مجال العقارات هم أسوأ الجميع، لأنهم يبيعون سلعة لا يملكون سوى أقل القليل منها، أو لا يملكون منها شيئا على الإطلاق. كما أن هناك فارقا جوهريا بين السمسار الذي يبيع منزلا والسمسار الذي يبيع استثمارا، وينطبق هذا على كل من الأسهم والسندات والاعتمادات المتبادلة، وعلى سماسرة التأمين الذين يسمون أنفسهم مخططين ماليين، إذ حالهم أشبه بقصة الجني المشهور والتي تخبرك بأن عليك أن تقبل عددا أكبر من الضفادع حتى يمكنك العثور على الأمير المسحور. ولتتذكر وحسب المقولة القديمة: إياك أن تلجأ لبائع موسوعات إن احتجت إلى موسوعة. عندما أجري مقابلة مع أحد من المحترفين الذين يتقاضون مقابل خدماتهم، أطرح عليهم سؤالا يتعلق بما يحوزونه من ملكية أو أسهم، وما هي الشريحة الضريبية التي يعاملون بها. والأمر نفسه يجري مع المحاسب القانوني والمحاسب التجاري، وإن لي محاسبة تدير أعمالا خاصة بها، فتخصصها هو المحاسبة، لكن عملها هو في مجال العقارات. وقد حولت أعمالي لها من محاسب آخر تخصص في التعامل مع المنظمات صغيرة الحجم، إذ لم يكن لديه معرفة بمجال العقارات، فتحولت عنه إليها، لأنني لم أجتمع أنا وهو على حب مجال العمل ذاته. اعمل مع سمسار يهتم بما تهتم أنت به، فسيرغب مثل هذا السمسار في قضاء وقت معك ليعلمك، وما ستتعلمه هذا يمكن أن يكون أفضل أصل تحوزه. كن عادلا وحسب معهم، وسيكونون في المقابل عادلين في معاملتهم معك. فإن كان كل ما تفكر فيه هو الاقتطاع من عمولتهم، فلما قد يرغبون في خدمتك؟ فالمنطق بسيط في هذا ولا يحتاج إلى شرح أكثر. وكما سبق وذكرت، فإن إحدى المهارات الإدارية التي تحتاج إليها هي مهارة إدارة الموارد البشرية. إن أغلب الناس لا يقدمون على إدارة من هم أكثر منهم ذكاء ونفوذا من المرؤوسين في العمل، ويبقى أكثرية مدراء الإدارات الوسطى على ما هم عليه ويفشلون في الترقي، لأنهم يعرفون سبل العمل مع أناس أدنى منهم وليس مع أناس أعلى منهم. ولكن المهارة الحقيقية إنما هي في إدارة من هم أكثر منك ذكاء في بعض التخصصات الفنية وفي البذل لهم بسخاء. ولهذا تحتفظ الشركات بهيئة من الاستشاريين، وعليك أنت أيضا أن تحتفظ بمثلها، وهذا من صور الذكاء المالي. 7. كن مانحا هنديا. وتلك هي القدرة على نيل شيء مقابل بذل لا شيء. عندما حل أوائل المستوطنين البيض بأمريكا، صدمتهم الممارسات الثقافية التي كانت عند بعض السكان الأصليين من الهنود. فعلى سبيل المثال، كان المستوطن يتلقى من الهندي غطاء يستدفئ به من البرد على سبيل الهدية، لكنه كان يشعر بالإهانة عندما يطالبه الهندي باستعادة الغطاء مخلفا ظنه عن المهاداة. كما كان الهنود يصابون بالإحباط أيضا عندما لا يرغب المستوطن في رد الأغطية، وهذا هو أصل تعبير المانح الهندي، وهو مثال على سوء فهم العادات المختلفة. ويعد اتخاذ المرء موقف المانح الهندي في تعامله مع خانة أصوله أمرا بالغ الأهمية إن أراد تكوين ثروة. فأول سؤال يطرحه المستثمر الماهر هو: ما سرعة استردادي للمال؟ كما تراه راغبا في معرفة كم سيجني مقابل بذله لا شيء، أو ما يسمى بالعطاء النظري. ولهذا السبب أيضا يعد مقياس العائد على الاستثمار مقياسا مهما للغاية. ولقد وجدت على سبيل المثال نطاقا أرضيا يتكون من بضعة تقسيمات حول منزلي، وكان هذا النطاق موضعا للرهن العقاري، وكان المصرف يريد مبلغ 60,000 دولار لقاءه، في حين طرحت عرضا بمبلغ 50,000 دولار، وهو العرض الذي قبله المصرف ببساطة لأنه عرض سداد نقدي. وهكذا أدركوا أنني كنت جادا في طلب هذه الأرض. وقد يسأل أغلب الذين يمارسون الاستثمار قائلين: ألست بهذا تجمد قدرا كبيرا من السيولة؟ ألم يكن أفضل لك أن تستثمر هذا المال في الإقراض؟ والإجابة هي: كلا، ليس في هذه الحالة، حيث تقيد شركتي الاستثمارية في سجلاتها أن هذه الأرض تؤجر للسائحين في شهور الشتاء، وهي 4 أشهر يهطل خلالها الثلج على أريزونا، ويرتفع سعر الإيجار ليبلغ 2500 دولار خلال هذه الشهور. أما في غير شهور الموسم فلا تؤجر سوى بمبلغ 1000 دولار شهريا، وبهذه الطريقة أستعيد ما دفعته فيها خلال 3 سنوات، وعندها أكون قد امتلكت الأصل، والذي سيظل يضخ بين يدي النقود شهرا بعد شهر. والأمر نفسه مع الأسهم، ففي العادة يهاتفني السمسار ليزكي لي الشراء بمبلغ وافر لأسهم شركة ما يستشعر بوشك إقدامها على أمر يرفع من قيمة أسهمها، كأن تعلن طرح منتج جديد على سبيل المثال، فأبتاع الأسهم وأجمد أموالي فيها لمدة تتراوح ما بين الأسبوع والشهر حتى ترتفع قيمة السهم، وعندها أبيع بمقدار المبلغ الذي دفعته فيها حال الشراء فقط، إذ ساعتها لا تعد تقلبات السوق تقلقني، لأنني قد استرجعت أصلا مالية وصرت مستعدا للمتاجرة بأصل آخر. وهكذا يجري تدوير رأس المال، وأصير مالكا لأصل قد اشتريته طبقا لوجهة النظر الفنية بلا مقابل. والحق أنني قد تعرضت لخسارة المال بعض مرات، ولكنني لا أضارب سوى بالمال الذي يمكنني تحمل خسارته، وإنه لا يمكنني القول بأنه في كل 10 صفقات عادية أبتاع منزلا يفوق في قيمته ما أجنيه من بيع منزلين أو 3، ثم هناك 5 أو 6 منازل لا أتحصل منها على شيء وأخسر مالا في منزل أو منزلين، لكنني أحد من خسارتي فلا تتجاوز المبلغ الذي خصصته للاستثمار أو المضاربة في حينه. أما بالنسبة للذين يكرهون الخسارة فيضعون أموالهم بالمصارف، وفي الأجل الطويل يضحل الادخار خيرا من عدم وجود مدخرات بالكلية، لكن الادخار يستغرق وقتا طويلا حتى تستعيد قاعدة ادخارك، وفي أغلب الأحوال لا يكون بمقدورك التمتع بأية فوائد تولدت عنه. أما بالنسبة للاستثمارات فلابد أن يكون هناك فائض تولد من قاعدتها، وقد يتمثل هذا الفائض المتولد في نطاق أرض أو مخزن صغير أو قطعة من أرض حصلت عليها بلا مقابل، أو دار أو حصة من أسهم شركة أو مبنى مكتبي. كما لا بد أن تكون هناك مخاطرة محدودة أو التزام بمبدأ المخاطرة المتدنية، وهناك بعض الكتب التي كرست للحديث عن هذا الأمر والتي لن أخوض فيها بتفصيل هنا، ولكنني أقول إن راي كروك صاحب ماكدونالد والغني عن التعريف والذي يبيع منتجات تحمل علامته التجارية لا يفعل هذا لأنه يحب الهامبرجر، بل لأنه رغب في حيازة الأراضي التي تقع مطاعمه فوقها. ولهذا على المستثمرين المحنكين ألا يتوقفوا عن معدل العائد على الاستثمار، بل عليهم أن يأخذوا في حسبانهم الأصول التي يتحصل عليها المرء مجانا بشرائها بالفائض الذي عاد عليه استثماره أو ادخاره به. وهذه صورة من صور الذكاء المالي. 8. الأصول تبتاع لك حياة الرفاهية، وتلك هي قوة التركيز. كان لأحد أصدقائي ابن كان من عادته السيئة أنه لم يعتد ادخار شيء، وعندما بلغ 16 أراد كما هي حال الأمور امتلاك سيارة. كان عذره في هذا هو أن جميع آباء أصدقائه قد ابتاعوا لأبنائهم سيارات، وقد أراد هذا الابن أن يتحصل على مدخراته وأن يسددها كمقدمة لشراء السيارة. وعندها هاتفني والده. سألني الوالد: أتظن من الصواب تركه ليفعل هذا؟ أم علي وحسب أن أحذو حذو الآباء الآخرين وأبتاع له سيارة؟ أجبته: إن فعلت هذا فقد تجلب له الراحة لفترة قصيرة من الوقت، ولكن ما الذي ستكون قد علمته إياه لما بقي من عمره؟ فهل يمكنك توجيه رغبته في ابتياع سيارة وفي تعليمه درسا للزمن؟ وفجأة التمعت عينا صديقي بفكرة ما وهرول عائدا للمنزل. وبعد انقضاء شهرين عاودت الاتصال بصديقي سائلا إياه: هل ابتاع ابنك السيارة الجديدة؟ أجابني: كلا، لم يبتعها، فقد وضعت في يديه 3000 دولار ليسدد بها المقدمة، قائلا له إن استخدام مال الخاص خير له من أن يبدد مخصصات تعليمه الجامعي. فقلت له: كان هذا ذكاء منك. فقال: ليس تماما، فقد منحت له المال بشرط، إذ انتفعت بنصيحتك في توجيه رغبته القوية في ابتياع السيارة، واستخدمت شدتها في تعليمه شيئا ما. فقلت له: وما كان هذا الشرط؟ قال: بادئ ذي بدء، قمنا بنثر مكونات لعبتك التدفق النقدي ثانية، وقمنا بلعبها، ثم خضنا معا مناقشة حول الاستخدام الحكيم للمال. تلا ذلك أن وفرت له اشتراكا بجريدة وول ستريت جورنال، وأعطيته 2 كتب عن سوق المال. فسألته: ثم ماذا؟ ماذا كان الشرط؟ قال: أخبرته أن بوسعه أخذ 3000 دولار على ألا يبتاع بها السيارة مباشرة، ولكن بوسعه أن يبتاع بها أسهما ويبيعها، وأن يبحث بنفسه عن سمسار الأسهم الذي يتعامل معه، وفور أن ينمو المال ل6000 دولار فسيصير المال ماله، ويكون بوسعه شراء السيارة وأن تسدد 3000 دولار الباقية مصاريف جامعته. سألته: فماذا حدث بعد ذلك؟ قال: في الواقع أصاب حظا في مضارباته الأولى، ثم لم يلبث أن خسر كل ما جناه بعد أيام قلائل، ثم تملكه الحماس للأمر، واليوم قد يكون ماله قد نقص إلى 1000 دولار، لكن حماسه قد تزايد، فقد قرأ جميع الكتب التي أحضرتها له، ولا يزال يتردد على المكتبة ليستزيد، كما شرع يقرأ جريدة وول ستريت بنهم، ويرقب مؤشرات البورصة، ويتابع قناة CNBC بدلا من جلوسه أمام قناة MTV. وإن يكن قد تبقى له 1000 دولار وحسب، إلا أن حماسته ومتابعته للتعلم قد بلغت الذروة، إذ صار يعرف أنه وإن خسر هذا المال فسيبقى دون سيارة لعامين، لكن ذلك لم يعد يشغل ذهنه، بل ويبدو أنه قد فقد اهتمامه بابتياع سيارة، إذ وجد لعبة أخرى أكثر مرحا. فسألت صديقي: فماذا إن خسر كل ماله؟ قال: سنتغلب على هذا إن حدث، فإني لأفضل أن يخسر كل شيء الآن بدلا من أن يؤجل خسارته حتى يصير في سننا فيغامر ساعتها بخسران كل شيء، هذا إلى جانب أن هذه 3000 هي أحب مال أنفقته على تعليمه، فما يتعلمه الآن سيخدمه طوال ما بقي له من حياة. ثم يبدو أنه قد اكتسب نظرة جديدة لما للمال من قوة، وأحسابه قد توقف عن تبذير المال والبقاء خالي الوثاب. وكما سبق وقلت في القسم الخاص بأدي حق ذاتك أولا، إن لم يسع المرء تحقيق الانضباط الذاتي فخير له ألا يسعى لنيل الثراء. ففيما تبدو عملية توليد التدفقات النقدية من خانة الأصول يسيرة من الناحية النظرية، يمثل الثبات الذهني على المبدأ شيئا شاقا، حيث إنه اليوم أيسر كثيرا في عالم تسوده نزعة الاستهلاك أن يستجيب المرء للإغراءات الخارجية ويبالغ في نفقاته، فضعف الثبات الذهني على المبدأ سيفقد المرء الحكمة في إنفاق المال، وذاك هو سبب العوز والمعاناة المالية. وإليك مثالا عدديا أضربه لك لبيان معنى الذكاء النقدي والقدرة على توليد المال للمال. إذا منحنا 100 شخص مبلغ 10,000 دولار في بداية العام، فرأيي أنه بنهاية العام 1 سيفقد 80 شخصا منهم مالهم بالكلية، بل الواقع أن أغلبهم سيجلب على نفسه ديونا تفوق المبلغ الذي أعطي له، وذلك لسداده مقدمة لسيارة جديدة أو ثلاجة أو تلفزيون أو جهاز فيديو. 2 سينمي 16 منهم مبلغ 10,000 دولار بنسبة تتراوح من 5% إلى 10%. 3 4 منهم سينمون المبلغ 20,000 أو لملايين الجنيهات. إننا نذهب إلى المدرسة لتعلم مهنة النجن من ورائها المال، ورأيي أنه من المهم أن نتعلم كيف نجعل المال يعمل لأجلنا. إنني أحب حياة الرفاهية، مثلي في ذلك مثل كل الناس، والفارق هنا هو أن بعض الناس يستجلبون الرفاهية بالبطاقة الائتمانية، إذ بذلك يقعون في فخ الرفاهية التي بلا أساس. لقد كان السبيل الأهون علي في شراء سيارة البورش هو أن أرفع سماعة الهاتف وأحادث مصرفي لأحصل على قرض، لكنني نظرت إلى خانة الأصول بدلا من أن أوجه نظري لخانة النفقات، فلقد اعتدت تطويع رغبتي بالاستهلاك في إلهام ذكائي المالي وتحفيزه على الاستثمار. فأغلب الناس في أحوالهم يعمدون لاقتراض المال ليحصلوا به على ما يريدون بدلا من التركيز على ابتكار الوسائل للحصول على المال، وأحد هذين السبيلين يكون هينا في الأجل القصير شاقا في الأجل الطويل، لكنه عادة سيئة اعتدناها كأفراد وكجماعة. ولكن تذكر أن الطريق الهين يصبح شاقا، والشاق يصبح هينا في نهاية الأمر. وكلما سارعت بتدريب ذاتك وتدريب الذين تحبهم على سيادة المال كان ذلك أفضل، فالمال قوة متينة، ولكن الناس للأسف يوجهون قوة المال ضد ذواتهم، فإن كان ذكاؤك المالي ضحلا فسينأى المال عنك، إذ سيكون حينها أكثر منك ذكاء، وإن كان أكثر منك ذكاء فستعمل طيلة حياتك عنده، ولا بد لك أن تكون أكثر ذكاء من المال حتى تسوده، وعندها سيؤدي لك المال ما تطلبه منه وسيعطيك، وبدلا من أن تصير عبدا له سيصير هو عبدا عندك، وهذا هو الذكاء المالي. 9 الحاجة للبطولة، وتلك هي قوة الأسطورة. فعندما كنت طفلا كنت أكن تقديرا عظيما لويلي مايز وهانك آرون ويوجي بيرا، فقد كانوا في عيني أبطالا، ويوم كنت ألعب لعبة عصابة الصغار كنت أرجو أن أصير مثلهم، وكنت أعتز ببطاقات كرة البيسبول التي عليها صورهم، ورغبت في أن أعرف كل شيء عنهم، فعرفت عاداتهم ومتوسط دخولهم ومتوسط طول عصا الكرة التي يلعبون بها وكم يتقاضون وما هي نشأتهم في الصغر، وقد أردت أن أعرف كل شيء عنهم لأني أردت أن أصير مثلهم. وفي كل مرة خطوت فيها كطفل بين 9 و10 من عمره تجاه عصا الكرة، أو قمت فيها بضربة الكرة الأولى، أو أخذت موقع من يتلقى الكرة، لم أكن أنا من يلعب، بل كنت يوجي أو هانك. وإنني لأقرر أن إحدى سبل التعلم الفعالة هي أن نتعرض كبالغين للخسارة، فعندها نتخلص من الإجلال الزائد لأبطالنا، ونتخلص بذلك من سذاجتنا. واليوم أرقب الأطفال الصغار يلعبون كرة السلة قريبا من منزلي، وأرى جوني الصغير يلعب وكأنه ليس جوني الصغير، ولكنه يتقمص أسلوب مايكل جوردن أو سير تشارلز أو كلايد. ومحاكاة وتقليد الأبطال أداة فعالة للتعلم، ولهذا عندما يسقط شخص مثل أوجي سيمبسون في الخطيئة ترتفع مثل هذه الصيحات المتأوهة. والأمر يتجاوز بكثير قضية تدور رحاها في قاعات المحاكم، إذ هي خسارة بطل، بطل مثل شخصا رافق الناس في نموهم وعلقوا عليه أعينهم واشتهوا أن يكونوا مثله، ثم فجأة تظهر الحاجة لنخلص أنفسنا من الإعجاب بهذا الشخص. لقد تغير أبطالي مع تقدمي في السن، فقد كان أبطالي في الجولف من أمثال جاكوبسون وفريد كوبلز وتيجر وودز، وكنت أحاكي التفاتاتهم وأبذل قصارى جهدي في قراءة كل ما وصلت إليه يداي عنهم، كما كان أبطالي أمثال ديفيد ترامب ووارن بافيت وبيتر لينش وجورج سوروس وجيم روجرز، وبعد أن كبرت صرت أعلم كل شيء عنهم، مثلما علمت تفاصيل عن إنجازاتي ومهارات أبطال البيسبول. وها أنا أتابع الأسهم التي يستثمر وارن بافيت أمواله فيها، وأقرأ كل ما يكتبه عن وجهة نظره في السوق، كما أقرأ كتاب لينش لفهم طريقة انتقائه للأسهم، وأقرأ لدونالد ترامب محاولا فهم طريقته في التفاوض وعقد الصفقات. ومثلما كنت متقمصا لشخصية غيري في حلبة كرة البيسبول وفي قاعات البورصات وعلى طاولات المفاوضات، أعمد لتقمص شخصية ترامب وإقدامه، أو أتقمص ساعة تحليلي لتقلبات السوق طريقة بيتر لينش في ذلك، إذ إنني أرى أنه بتقمص المرء لشخصيات الأبطال فإنه يضع يديه على منبع زاخر بالبصيرة، لكن دور الأبطال لا يقتصر على إلهامنا، إذ إنهم يهونون من طبيعة الأمور، وهذا التهوين هو ما يملأنا بالرغبة في أن نصير مثلهم، فإن كان بوسعهم عمل هذا فهو بوسعنا أيضا. وعندما يتعلق الأمر بالاستثمار يعمد الكثير من الناس للتهويل من صعوبة الأمر، وذلك بدلا من أن يبحثوا عن قدوة تيسره في أعينهم. 10. أبذل المعرفة وستتلقى المقابل. وتلك هي قوة البذل. لقد كان كلا الأبوين معلما، حيث علمني أبي الثري درسا أبقيته ماثلا طوال حياتي، وهو ضرورة كون المرء باذلا عطاء ومشاركا في الخير، كما أعطاني أبي المتعلم الكثير من وقته ومعرفته، لكنه لم يمنحني مالا إلا فيما قل. فكما ذكرت سابقا إنه اعتاد الوعد ببذل المال عندما يفيض بين يديه شيء، وبالطبع لم يفض منه شيء إلا فيما ندر. أما أبي الثري فقد يسر لي المال والتعليم، فقد آمن إيمانا عميقا بمبدأ الخيرية المشتركة، فكان دائما يقول: إن رغبت في نيل شيء فعليك أولا أن تبذل. وعندما يقل ما في يديه من المال كان يعمد ببساطة لمنح بعضه للجهات الخيرية والدينية، فإن حق لي أن أطبع في ذهنك فكرة ما فهي هذه الفكرة، أينما تشعر بالافتقار لشيء أو حاجتك إليه فابذل أو أعطي نفسك ما تستطيعه أولا، ولسوف يعود إليك أضعافا مضاعفة. ينطبق هذا على المال وعلى الابتسامة وعلى المحبة وعلى الصداقة. وإنني لأعلم أن البذل هو آخر ما يبغيه المرء ساعتها، لكنه ظل دوما الشيء الأنفع معي، وإنني لأثق وحسب بمبدأ المقابل فأبذل مما أحب، فإن أردت المال فسوف أبذل مالا، ولسوف يعود لي أضعافا مضاعفة، ولئن أردت مبيعات فلأعينن غيري على أن يبيع شيئا ما، وسوف تفتح لي مغاليق البيع، وإن أردت وساطة لحاجة فسأعين أحدهم بما لي من معارف، وستأتي لي وساطتي فيما يشبه السحر. ولقد سمعت منذ سنوات مقولة تقول: الله لا ينتظر من أحد مقابلا، لكن البشر هم من يحتاجون للعطاء. كثيرا ما كرر أبي الثري قوله: الفقراء أعظم جشعا من الأغنياء، فإنه يرى أن الشخص لو كان ثريا لرأيته يهب شيئا يرغب فيه غيره. فخلال كل سنوات عمري وكلما كنت أستشعر حاجة أو عوزا أو افتقارا لعون، كنت أخرج ببساطة وأتلمس بعمق ما أنا في حاجة إليه، وأقرر أن أبذل منه ابتداء، وعندما أقدم العطاء كان دوما يعود إلي بما وهبت. وإن هذا ليذكرني بقصة الرجل الذي كان يجلس في ليلة قارسة البرد حاملا بين يديه قطعة حطب ومحدثا مدفاة أمامه قائلا: إما أن تمنحيني بعض الدفء أو لن أزودك بالحطب. فكل ما يحتاج المرء لتذكره عندما يتعلق الأمر بالمال أو بالحب أو بالسعادة أو بالمبيعات والعقود هو البذل مما يحب أولا، وسوف يعود عليه ذلك بأضعاف أضعاف ما أعطى. بل وحتى مجرد تفكيري بما أحب وأبذله أو أعطيه لغيري كان يفتح علي أبواب خير جارف، وكلما أشعر بأن الناس توقفت عن الابتسام في وجهي بادرت أنا بالتبسم في وجوههم وتحيتهم، وكما السحر تنتثر الابتسامات في كل مكان حولي. فصحيح هو القول بأن العالم ما هو إلا مرآة لك، ولهذا أقول: امنح مما تملك ولسوف يفيض عليك بما منحت. ولقد وجدت أنه كلما أعطيت علما لأولئك الراغبين في التعلم زاد ما أتعلمه. فإن أردت العلم بالمال فقم ببذل هذا العلم لغيرك، ولسوف يفيض عليك ذلك بسيل من الأفكار الجديدة والبصائر الأحكم. وصحيح أنه كانت هناك أوقات بذلت فيها ولم أتلقى مردودا، أو اختلف ما تلقيته عما رغبت فيه، ولكن بعد التمعن والاستشفاف أجد أنني تلقيت ما فيه نفعي وإن لم أعرف ذلك من أول وهلة. لقد علم والدي الكثير من الأشخاص فأضحى مدرسا أول، كما علم أبي الثري من هم أصغر منه أسلوبه في الأعمال، ثم كانت إفاضتهم بما تعلموه على غيرهم، وهذا ما جعل منهم أناسا أكثر ذكاء. ثم إذا كان بوسعك تحقيق أهدافك بسعيك لنفسك، فإنه لمن الأيسر عليك أن تتخذ من فعل الخير عونا لك في ذلك، وكل ما عليك هو أن تكون كريما بما تحوزه يداك، وسيكون الله كريما معك.